بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين بين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نبتدئ هذا اللقاء بكتاب أو بمقدمة تفسير الراغب الأصفهاني جامع التفاسير في الوجوه التي يعبر بها عن المعنى وبها يبين. نعم، صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى: فصل في الوجوه التي بها يعبر عن المعنى وبها يبين. لما كان المعنى الواحد يقرب من الأفهام بعبارات مختلفة لأغراض متفاوتة، وجب أن يبين الوجوه التي منها تختلف العبارات عن المعنى الواحد. فالمعنى الواحد قد يدل عليه بأشياء كثيرة، فالمعنى الواحد قد يدل عليه بأشياء كثيرة، إما باسمه نحو إنسان، أو بنسبه نحو آدمي وولد حواء، أو بإحدى خصائصه اللازمة له نحو المنتصب القامة، أو الماشي برجليه، أو العريض الأظفار، وإما بفصله اللازم كقوله الناطق والمائت. وكما يبين الشيء بأوصاف كثيرة، كذلك قد يبين بأسماء كثيرة متضمنة لأوصاف مختلفة، كقولهم في الجرم العلوي السماء لما اعتبر ارتفاعها بالإضافة إلى الأرض، والجرباء لما اعتبروا نجومها وأنها كجرب في الجلد، والخلقاء والملساء لما اعتبروا حالها عند فقدان نجومها بالنهار، والرقعاء لما اعتبروا ظهور شبه الرقاع تشبيها بالثوب المرقوع لظهور نجومها ظهور الرقاع في المرقع، والخضراء لما اعتبروا لونها. وعلى ذلك قولهم في المرأة الزوج لما اعتبرت بازدواجها بالرجل، والضعينة لما اعتبر ضعنها معه، والقعيدة لما اعتبرت بقعودها في البيت أو بكونها مطية له كالقعود في الجمال أو القعدة من الأفراس. ألا ترى أنها سميت مطية في قول الشاعر: مطيات السرور فويق عشر إلى عشرين ثم قف المطايا. وحليلة إذا اعتبر حلولها معه أو حل الإزار له. وذلك يفعل لأحد أمرين: إما لأن الشيء في نفسه لا يمكن إبرازه إلا بالعبارات الدالة على أوصافه كمعرفة الله عز وجل، لما صعبت لم يكن لنا سبيل إليها إلا بصفاته، وكأن الله تعالى جعل لنا أن نصفه بهذه الأوصاف لتكون لنا ذريعة إلى معرفته، إذ لا سبيل لنا إليها إلا استدلالا بأوصافه وأفعاله. ولذلك قال موسى عليه السلام لما سأله فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. ولما قال له: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلم يجبه عن الماهية لما كان الباري تعالى منزها عنها وأحاله على صفاته الكثيرة. وإما لأن الشيء له تركيبات وأحوال، فيجعل له بحسب كل واحد منها اسم كما تقدم في أسماء السماء، وبحسب ذلك قال النبي عليه السلام: سميت محمدا وأحمد وخاتما وحاشرا وعاقبا وماحيا، لأنه محمود وحامد وخاتم الأنبياء وحاشر، لأنه بعث مع الساعة نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد، وعاقب لأنه عاقب الأنبياء، وماحي لأنه محى به سيئات من اتبعه. نعم، هذا الفصل كما تلاحظون طبعا فيه تأثر بعلم المنطق في بعض المصطلحات، وهو ليس فيه ذاك الشيء إلا ما ذكره من كونه يختلف التعبير عن الذات باختلاف الأوصاف التي فيها، التعبير عن الذات باختلاف الأوصاف التي فيها، مثل ما ذكر في أسماء السماء أو في أسماء المرأة، فهي مأخوذة من الأوصاف التي توصف بها، فتحولت هذه الأوصاف إلى أسماء. وذكر فيما يتعلق بأسماء الرب سبحانه وتعالى وأوصافه قصة موسى مع فرعون، والمشهور عند المتكلمين أن فرعون سأل عن الماهية في قوله فمن ربكما يا موسى، وهذا ليس بدقيق، وإنما هو استوصف عن هذا الرب ما يكون، فذكر له موسى ما يمكن أن يعرف به الله سبحانه وتعالى، وليس حيدة من موسى عن أن يجيبه عن الماهية كما ذكر المؤلف. وكونه يقول لما كان الباري منزها عنها، هذه لا شك أنها مشكلة علمية سبق أيضا طرحها، وهي أنه في مثل هذه الأمور يحتاج إلى الاستفصال قبل الاعتراض أو القبول، فما المراد بالماهية؟ فإن كان المراد بالماهية الذات فليس هناك خلاف في أن للباري سبحانه وتعالى ذات، لكن المشكلة حينما يقول هو في الماهية أن الله منزه عن الماهية، ما مرادك بالماهية التي تنزه الله سبحانه وتعالى عنها؟ إذن هذا هو السؤال الذي يوجه، مما يدل على أن الراغب أو من ذهب هذا المذهب عنده مشكلة في نوع الماهية في ذهنه، فهو إذن ينفي الماهية التي في ذهنه، ينفي الماهية التي في ذهنه، وهذه مشكلة كثير من أهل التأويل أنه لا يصل إلى التأويل إلا عبر قنطرة التشبيه، فالمؤول في الغالب يمر على التشبيه أولا كما يراه هو طبعا، ثم ينفي هذا التشبيه بالتأويل الذي يعتقده ويعتنقه. طبعا المبحث القادم مبحث كثير الجدل وهو مبحث المجاز، فلعلنا إن شاء الله نرجعه للدرس القادم بإذن الله في الحقيقة والمجاز.